بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم ربنا اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، فارق كبير جدا كالبعد بين السماء والأرض وكالبعد بين المشرق والمغرب، فارق كبير جدا أن نتناول خطة ديننا، أن نتناول ما يقوله الله عز وجل بترتيبه، أن نتناول منهج الإسلام كما هو عندنا نحن طبقا لتخطيط الله ومنهاجه سبحانه وتعالى في حسب ما نفهم أو بحسب ما نفهم، وبين أن نتناول موضوعات بحسب ما يلقيها إلينا خصومنا يشغلوننا بها، يلقون لنا موضوعا فنتكلم فيه ثم يلقون لنا موضوعا آخر فنتكلم فيه، أو أن نتكلم في الإسلام كأمر أفقي عرضي مسطح، نتكلم مرة هنا ومرة هنا دون أن تكون لنا طريق متسق الخطوات، طريق طولي، طريق مستقيم، سماه الإسلام هكذا، قال وأن هذا صراطي مستقيما مستقيما فاتبعوه. فكانت تلك دعوة للدعاء وإشارة للدعاء أن يتكلموا في طريق شأنه أنه مستقيم، ينجزون خطوة ثم يتكلمون في التي بعدها، مش اللي جنبها، في التي تليها، في اللي حتى يأخذوا بأيدي أنفسهم وأيدي الناس باستفاضة واستقامة واستمرار واستطراد، خطوة خطوة بدون توقف، إلى أن يصلوا بهم إلى رضوان الله عز وجل. هذا هو السلوك إلى الله، هذا هو السلوك إلى الله. إذن الدعوة ليست أن نتكلم في أمور مسطحة أو أفقية، وإنما أن نتحدث بانتظام. لهذا كانت هذه السلسلة المباركة وهذا اللقاء الكريم، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه يا رب العالمين، مقصودا به أن يأخذ بأيدي الناس خطوة فخطوة فخطوة بترتيب طبقا لما نفهمه من ترتيب القرآن وترتيب السنة. لا نتكلم في موضوعات على حسب ما يطرأ أو على حسب ما يلقى إلينا، وإنما بحسب خطة ديننا. ومن أعظم ما أقوله في هذا الشأن أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يأتيه واحد من الصحابة يقول له يا رسول الله المسألة الفلانية كذا وكذا وكذا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشده يقول له لا لسه، ما يزال الوقت بعد، سوف يحدث هذا، سوف ترى، إنه من يعش منكم طويلا فسوف يرى كذا، إنما أو يقول مثلا هذا أمر ما كنا لنرجع إليه بعد أن عزمنا عكسه، وإنما الدين يرتب للإنسان خطواته، خطوة وانتهت لا يرتد إليها ويسير. ولذلك يا سلام بلغ الإسلام نتائجه، ها بلغ الإسلام نتائجه ونجاحاته في فترة زمنية تعتبر معجزة، لا يوجد فترة زمنية أخرى قطعها أي عقيدة أو أي دين أو أي منهج آخر بهذه السرعة بحيث بلغ الأمر مبلغه. سبحان الله يا إخوة، ضفتين، ضفة عليها أنه لا إسلام مطلقا، لدرجة أنه لما في واحد أسلم، واحد بني آدم كده عرف الله ووحده، كان اسمه زيد بن عمرو، فسئل الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كان في واحد وحد الله قبل بعثتك، يعني ده؟ قال: لا، ده يبعث وحده كده يوم القيامة، يبعث يوم القيامة أمة لوحده، لوحده كده هو أمة. ليه؟ لأنه لم يكن هناك توحيد أبدا على الأرض. ثم الضفة الثانية نفاجأ فيها بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، اكتمل الدين، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم يائس الذين كفروا من دينكم. خلاص، خلصت المسألة. لقد يائس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. طيب يا أخوانا، ده ضفتين بعيدتين جدا، ضفة ليس عليها إسلام مطلقا، وضفة بلغ الإسلام فيها حد الكمال والتمام والاستقرار لدرجة أن ييأس خصومه من أن يقتلعوه. طب ما الذي وصل بين الضفتين؟ القنطرة الكبري الذي وصل بين الضفتين شكله إيه؟ هو ده طريق المسلمين، هذا هو طريق الدعوة، هذا هو ما يجب أن يتحدث فيه الداعية، أن يأخذ الناس سيرا مستقيما حثيثا ليصل إلى رضوان الله. إنما نعد نتكلم في أمور حسب ما نصحى الصبح مثلا يلقيها إلينا الأمريكان ولا الروس ولا اليهود ولا النصارى ولا أو نتكلم على حسب الجرائد ما نشرت، أو نتكلم على حسب أو نتكلم في أمور بعضها بجوار بعض ومتوازيات دون أن نعرف الخط. ولذلك أيها الإخوة، دورنا وهدفنا ومنهاجنا وعقيدتنا واعتصامنا في هذا اللقاء أن نجد الطريق المستقيم المباشر لننفض عنه الغبار، ولنبين للمسلم الصادق ما هو هذا السبيل، وخصوصا أننا بهذا أو أننا نصل إلى هذا عن طريق استكشاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه سنة؟ يعني طريقة، يعني منهج. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طب فين منهاج الرسول؟ ما هو المنهاج؟ المنهاج هو الطريق المرتب الخطوات. وما تفهمش الناس لماذا ينشغلون بالشرعة فقط وباستمرار، وهذا مهم جدا، وينشغلون عن المنهاج. الله قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لماذا ينشغلون بالشرعة ويتركون المنهاج؟ ليه؟ بأي سلطان؟ والآية ذكرت الأمرين. لهذا نحن نستكشف منهاج النبوة، نستكشفه يعني ده شيء جديد مش معروف، لا، ولكن نعيد طرحه للمسلم الصادق ليفهمه ليستوعبه ليسير عليه، نستكشفه. وخصوصا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة في قمة الخطورة، قال: يا جماعة، يا ناس، يا مسلمين، يا أجيال، يا أمم، يا قرن 20 و14 و15، إنكم سترون بعدي اختلافا كثيرا، اختلاف كثير جدا، كل واحد عنده نظرته ورؤيته حتى من المخلصين الصادقين. طيب فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ نعمل إيه؟ يعني اختلاف كثير نعمل إيه؟ قال: عليكم بسنتي، يعني طريقتي، يعني منهاجي، مش السنة الجزئيات، السنة هي اكتمال المنهاج، وبسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، امسكوا فيها بأيديكم واسنانكم، إياكم أن تفلت من بينكم، إياكم أن تضلوا الطريق، إياكم أن تنصرفوا عن الطريق، إياكم الطريق المستقيم ينطمس. وعلى فكرة الطريق المستقيم ده ممكن ينطمس نتيجة كثرة الثقافة الإسلامية. قاعد اتكلم في كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص بتكلم في أمور كتيرة، ما بقاش الطريق المستقيم واضح بالنسبة لي. أنا عندما أخرج من بيتي إلى عملي أخرج ماشي، أيوة أنا لازم أمر على هذا الكوبري، ثم لازم أمشي في هذا الشارع، ثم لازم أنحرف يسارا عند هذا الميدان، ثم أتجه يمينا عند هذه العمارة، طريق محدد. فلو أنني بدل ممشي كوبري وميدان وشارع وقنطرة وجسر إلى أن أصل شغلي، بدأت أتكلم في الجغرافيا، جغرافيا جمهورية مصر، جغرافيا جمهورية الجزائر، جغرافيا جمهورية سيراليون، جغرافيا أوروبا وأسيا. أنت راجل عندك ثقافة واسعة ما شاء الله، وعندك علم واسع، وبتتكلم في الجغرافيا كلها، ربنا يوفقك. إنما يا أخي يعني تتكلم في الجغرافيا كلها، أنا عايز الطريق اللي همشي فيه، عايز يمين شمال يمين شمال أوصل إلى العمل. إنما تردمني بأطنان من الثقافة في الجغرافيا فتصرفه يعني الخط المستقيم، هذا ليس، ها افهموا يا إخوة، هذا ليس منهج الإسلام. ولذلك أما الصحابة كانوا يسألوا عن شيء لم يقع بعد، الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهاهم يقول إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم على أنبيائهم. هو الموضوع مش إلقاء افتراضات نظرية، مش رياضة عقلية، أرأيت لو كان كذا فماذا كان يمكن، وأهل الشرع علماء الشرع يسموهم في التاريخ الإسلامي الأرأيتيين، يعني أرأيت إن كذا أرأيت إن كذا، سموهم الأرأيتيين. فالمسألة يعني، ولذلك كان علماؤنا ومشايخنا من الأئمة الكبار العظماء من أئمة المذاهب لما يسألوا عن شيء قبل أن يجيب يقول لو وجده غريبا يعني يقول هل وقع هذا الأمر، والحكاية دي حصلت يعني وقعت، فيقول له لا لم تقع، يقول له خلاص لا تسألني عن شيء. فيجي واحد يعترض يقول بس عايزين نجهز نفسنا، ما يمكن ما جايز. إذن لابد أن يوجد النفع والمصلحة، إن وجدت المصلحة في الطرح اطرح، إنما أن أظل أسير أعد أرمي أرمي أرمي في أطنان من الثقافة وأترك الطريق، هذا هو ما أضلنا. ولذلك منهاجنا في هذا اللقاء، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه يا رب العالمين أخذا كريما مستقيما حتى نبلغ المنزل، وأن يعاملنا الله بنياتنا، وأن يغفر لنا قصورنا برحمته وفضله ورضوانه وتقصيرنا. فنحن في هذا اللقاء نبتغي ذلك من الله عز وجل. ومن أجل هذا أيها الإخوة نتحدث عن الخطوات خطوة خطوة في إخراج الناس من الظلمات، ظلمات الجاهلية العمياء، إلى النور، نور الإسلام المشرق المبين. فتحدثنا وقلنا إن أول خطوة كانت، أول خطوة فوجئت بها الجاهلية، أول خطوة لامست الجاهلية، أول خطوة وقعت عليها أبصار الجاهلية، أول خطوة فتحوا عينيهم كده وجدوها، كانت شخصية شخص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن هذه الشخصية وكيف أنها معجزة في ذاتها، ورأينا روعة الصنيعي، روعة الصنيعي وهو بيصنع هذه الأمة كما قال الله له: أنت مهمتك أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فكان صنيعي بيصنع عملية إخراج الناس من الظلمات إلى النور، يلملم هؤلاء ويجمع هؤلاء وينادي هؤلاء ولا يفلت هؤلاء حتى وصل إلى النتيجة. ورأينا هذه الروعة 4 لقاءات كاملة تكلمنا فيها عن الآيات البينات المعجزة في طريقته صلى الله عليه وسلم، وما ورد في شأنها من القرآن، واللمحات الموجودة في الآيات اللي تدل على أنه هذا هو عمل من أجل هذا، ومسائل أعتقد ربما يعني لم تكن أو ليست من الشائعة، مش معروفة في، مش متداولة في العصر الحالي. ثم تناولنا بعد ذلك الخطوة الثانية، وقلنا إن الخطوة الثانية هي أن الإسلام مش إنه أنا معي منهج صحيح والناس دول محتاجين دعوة، فأنا أقف وأقول يا ناس تعالوا عرفوا الدعوة الصحيحة هي كذا، تعالوا أسلموا لها وآمنوا بها، لا، وإنما عرفنا أن الإسلام فيه منهج أصيل، منهج جوهري اسمه الانتقاء والتلمس والبحث عن الطريق والاصطفاء والاختيار والانتقاء واحدا واحد، وعرفنا أن هذا منهج إسلامي أصيل. النبي يكلم أبا بكر، النبي يكلم خديجة، النبي يكلم عليا، النبي يكلم زيدا، ثم أبو بكر يأخذ الدعوة ويمارس هو أيضا مسألة الانتقاء والاختيار والاصطفاء. أيوة هذا ينفع، تعالى عبد الرحمن بن عوف. أبو بكر يختار أبا عبيدة بن الجراح، أبو بكر يختار عثمان بن عفان. تبدأ الدعوة عن طريق هذا، أنا هسميه مؤقتا لمدة 5 دقائق فقط، التسلل. وبعد 5 دقائق هقول لكم أنه لفظة غير صحيحة، التسلل الهادئ، بحيث تتكون نواة للاستجابة. وقلنا في اللقاء الماضي، وأرجو أن تتذكروا ما قلناه وأن تتابعوا معنا، أن هذا الانتقاء، هذا التسلل، هذا الاصطفاء، هذا التلمس، هذا الهدوء، ليس بقصد الانفراد، الانفراد بالناس اللي عقولهم مثلا ضعيفة أو عندهم هوج أو لسه شباب صغير حتى ألقي في روعه فكرتي دون أن لا، ليس هذا. وإلا لو كان هكذا ما كان أبو طالب قد صدق على إيمان ابنه علي. أبو طالب شيخ قريش، شيخ بني هاشم، شيخ بني عبد المطلب، الشيخ الكبير أبو طالب، لما وجد ابنه أسلم قال له: يا بني، ما هذا الدين الذي أراك عليه؟ فقال: يا أبتي، هذا دين دعاني إليه ابن عمي محمد صلى الله عليه وسلم، فيه كذا وكذا وكذا، ماذا يقول هذا الدين؟ يقول كذا وكذا. فأبو طالب الشيخ صاحب الخبرة والعقلية ورجاحة العقل والاتزان والزعامة و و و و و, و قال له: يا بني الزمه، فإنه لا يدعوك إلا إلى خير، بس معلش أنا مش هسلم عشان عندي ارتباطات، لا أريد أن يقال إنني خالفت دين عبد المطلب، إنما الذي أنت عليه خير. فلو كان الأمر يعني انفرادا بشاب صغير ما صدق هذا الشيخ عليه، لو كان الأمر انفرادا ما كانت الشخصيات التي أسلمت هي كبار الشخصيات. أبو بكر التاجر العظيم المحبوب من قبائل جزيرة العرب كلها، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف كبار التجار الأثرياء، كبار رجال الأعمال المليارديرات، ملياردير، رجل صاحب تجارة وشيء وكبير قومه. ما كان ورقة بن نوفل، ما كان أبو جهل قال: لم يكذبنا محمد ولكني لن أسلم لأننا ننافسه ولا نريد أن نعترف له بهذا الشرف. أما ما فائدة، ما هدف، وده سؤال لازم نفهمه مع بعض، ما هدف التلمس والانتقاء والخطوة خطوة والاختيار؟ ده أنا أكلمه، لكن ده أجله شوية، فلان يريد، بس مين اللي يعرفه؟ أبو بكر. طب روح له يا أبا بكر. هذه الخطة ما هدفها؟ هدفها كما قلنا وبينا، أنا فقط أصل من قطع حتى تكونوا معي، هدفها أمرين اثنين مبدئيا، احنا طبعا لها أهداف كثيرة وذكرناها، لكن هدفاها الأكبر علشان تكون واضحة، هدفين كبيرين. الهدف الأول أني ألحق أوصل الدعوة لمن يستحقها، لأنه إنسان كويس ممكن يتقبلها، قبل الحملة الإعلامية المضادة، وقبل أن تتلوث الأجواء، قبل أن أقول: يا معشر قريش أسلموا، فيطلع واحد يقول لي أيها الكذاب، والتاني يقول لي أيها الكاهن، والتالت يقول لي أيها المجنون، واحد يقول لي تبا لك، واحد قبل هذه الحملة المسعورة المخططة الإعلامية، قبل جلسة دار الندوة، لما قالوا: ماذا نقول عنه؟ نقول ساحر؟ لا نقول كذاب، لا بلاش، خلينا نقول كاهن. يعني قبل هذه الحملة الدعوة تكون وصلت لمستحقيها والذين يستمعون إليها فيسلمون، قبل تلوث الأجواء العامة في المجتمع. والهدف الثاني كما ذكرت لحضراتكم هو تكوين المجموعة الأولى، نواة الاستجابة، نواة المستجيبين. ليه يا إخوة؟ ليه يا مسلمين في كل مكان؟ لأن في فرق بين دعوة لم يستجب لها أحد، وبين دعوة تأتي أو فكرة تأتي، فكرة تأتي ومعها المؤمنون بها. فرق في القوة الاجتماعية، فرق في القوة المجتمعية كبير جدا. إني أنا أكون عندي فكرة تيجي مجردة كده يا مين من آمن لك؟ ولا واحد، لم يؤمن معي أحد. ده ممكن برضو جايز، ويوم القيامة يأتي بعض الأنبياء ولم يؤمن بهم أحد. إنما هناك فارق بين الفكرة المجردة قبل أن يستجيب لها أحد، وبين الفكرة تأتي ومعها المستجيبون. وذكرت لكم إنه في سورة ياسين القرية التي أرسل إليها ثلاثة من المرسلين، القرية الكافرة لم تتغيظ من الأنبياء بقدر ما تغيظت من شخص واحد جاء من أقصى المدينة يسعى مستجيبا للأنبياء. فالقرية تركت الأنبياء وقتلت هذا الشخص الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، أتلوه وسابوا الأنبياء، لأن الاستجابة معناها أن الفكرة مثمرة وأنها واصلة وأن الناس مستجيبون لها وأنها كفء. وبعدين كمان ده مش أي مستجيبين، ده أنت بتقول لي مين اللي استجاب له؟ أنت عارف الناس حطوا على دماغهم التراب لما أسلم عمر بن الخطاب، الكفرة حطوا على دماغهم التراب لما أسلم الحمزة بن عبد المطلب، قالوا يا دي المصيبة. كبار رجال البلد أسلموا معه، معناها أنها دعوة رشيدة، مش كبار رجال البلد يعني عائليا ولا ماليا، لا، المتزنين. إذن الانتقاء كان هدفه كفالة المنطق، كفالة الحق، كفالة الرشد، كفالة الصواب، قبل ما تشتغل بقى CNN والإعلام اليهودي الصهيوني والنيويورك تايمز والجرايد العالمية ووكالات الأنباء، وتبتدي تقول دول الإرهابيين ودول المتطرفين ودول الأصوليين ودول ودول، يكون المسألة يعني قبل أن تتلوث. انتوا عارفين كان في واحد صحابي اسمه الطفيل، الطفيل ده كان معروف، الطفيل بن عمرو الدوسي، الطفيل بن عمرو الدوسي، إنما الطفيل ده كان معروف بأنه رجل رشيد كده محترم، رجل من كبار الناس، رجل رشيد وذو حكمة وذو عقل وذو فهم وذو إدراك. طفيل لما تلوثت الأجواء وصل لدرجة أنه يضع القطن في يحشي ودنه قطن حتى لا يسمع محمدا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال لأنه قالوا له، قالوا له هتسمعه، ده أنت لو سمعته تتسحر، يحصل لك سحر، تروح تبقى مسحور، مش فحشى. ثم بعد ذلك نزع القطن وقال يا خسارتك يا طفيل، يا خسارتك يا طفيل، ويا خسارة عقلك ومخك يا أخي الراجح بقى، طب ما تسمعه شوفه هيقول إيه. وسمع وعلم ووعى وأدرك وعرف وأسلم. إذن هذا هو السبب. ثم يا إخوة، هذا هو الهدف من مسألة الانتقاء. ثم طرحنا فكرة في منتهى الخطورة والصعوبة والمشقة، صعبة جدا، اللي هي ايه؟ الله، طب وانا من ادراني؟ مين اللي يعرفني انا انني لو كنت في هذا الوقت موجودا على عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، انا شخصيا كده بلحمي ودمي بشخصي، وانت وكل يعني اخ من المسلمين يقول عن نفسه هذا، من ادراني إننا كنت ممن سينتقيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ممن سينتقيهم أبو بكر؟ مين؟ ما يمكن كنت سأكون من اللي يخبي عنهم، من الذين يخفي عنهم، ما يمكن كنت أكون من الذين يداري عنهم ويقول إياكم أن يعلم فلان كذا. يا خبر، ده أنا يبقى ضعت. طب هل كنت سأكون من أهل الرشاد والنجاح والفلاح، ولا من أهل الضياع؟ أعرف منين؟ طب أنا خايف جدا دلوقتي، خايف كنت أبقى كأبي طالب أو أبي جهل أو أبي لهب، إلا لن توصل إليهم الدعوة في البداية وهينتظروا، وأريد أن أصل. ما هو المقياس؟ هم كانوا بيختاروا على أساس إيه؟ وقلنا يا إخوة إن هذه الدعوة الانتقاء لم يكن فئويا، يعني لم يختار عائلته، ما تبقاش تعالوا نشوف بقى بني عبد المطلب عشان قرايبنا، وتبقى العيلة كلها معانا كده، قوم لما نبدأ تبقى العيلة كلها مع بعض وتقف مع بعض. لا، لم تكن دعوة قبلية، بالعكس أبو بكر كان من بني تيم، وعثمان بن عفان كان من العيلة المنافسة، من العائلة المنافسة، كان من بني أمية، وأبو عبيدة بن الجراح منين، وده عبد الرحمن بن عوف منين، لم تكن عائلية ولم تكن فئوية، بمعنى أنها لم تكن لأقوياء البلد، لرجال الأعمال، للمليونيرات. بالعكس، أسلم عمار بن ياسر العبد المملوك، وأسلم بلال بن رباح العبد المملوك، وأسلمت زنير الأمة المملوكة، وأسلم زيد بن حارثة العبد الذي كان عبدا وتبنوه، سالم مولى أبي حذيفة اللي هو من الموالي. يعني الله، طب يمكن دعوة فئوية للعبيد ليستشعروا ثورة على ظلم المجتمع اللي بيظلم العبيد لصالح الأغنياء أو لصالح السادة؟ لا، بالعكس، كان هناك الأغنياء والسادة، كان عثمان بن عفان المليونير، وأبو بكر المليونير، وعبد الرحمن بن عوف المليونير. الله، طب يمكن دعوة رجالي شوية؟ لا، ما كانتش رجالي، كان النساء في الصف. كل ما تعد كده 10 أسلموا ولا 5 حتى أسلموا، تلاقي معاهم امرأة، يعني دعوة ونساء بعضهن أزواجهن ما أسلموش. أنتوا عارفين المرأة اللي قالت لخطيبها لن أتزوجك إلا إذا هاجرت، وقال لها مش عايزة هاجر، قالت له خلاص مش هتجوزك، فهاجر. كان اسمها أم قيس، واشتهرت بأنه واشتهر هو بأنه مهاجر أم قيس، أنه هاجر من أجل إرضاء الآنسة أم قيس. هي كان اسمها أم قيس، مش كانت عندها ابن اسمه قيس، هي كده يعني. يبقى لا رجالي ولا نسائي، ولا أغنياء ولا عبيد، ولا فقراء ولا أغنياء ولا فقراء، ولا سادة ولا عبيد، ولا من العيلة مال. طب أنا عايز أنتقى، ما هو أساس الانتقاء؟ رأينا أن أساس الانتقاء كلمة واحدة، كانت كريم الخصال، كريم الأخلاق، حسن الخلق، الخصلة، إنسان شجاع، إنسان مستقيم، إنسان صادق، إنسان كريم، إنسان غير ملتوي، إنسان يحب الحق، إنسان ليس من أنصار الباطل، إنسان حر في تفكيره، إنسان متجرد، خلق متربي عليه أبوهم مربوه عليه بطبيعة الحال. ولذلك يا إخوة، طبعا أنا ذكرت لكم قول النبي عليه الصلاة والسلام، يومئذ خياركم في الجاهلية هم أنفسهم خياركم في الإسلام. اللي كان خيرا في الجاهلية بحسن خلقه وكريم خصاله، إذا أسلم سيصير كريم الخلق في الإسلام، فهو خيار الناس في الإسلام، هو ده أقرب الناس إلى كمال الإسلام وكمال الرشد وكمال الإيمان. ولهذا جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت لهذه الغاية، لهذا الغرض، لأتمم مكارم الأخلاق، إني ألتقط أصحاب مكارم الأخلاق واحدا فواحدا، ثم أقدمهم لدين الله عز وجل، فتكتمل أخلاقهم، فتتمم أخلاقهم بدعوة الإسلام الراشدة وبدعوة الوحي الشريف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك الآية العظيمة الكريمة الضخمة الرائعة التي لا يفهمها كثير من الناس على حقيقتها، يقول فيها الله عز وجل، ربنا، يا رب، ناس بيكلموا ربنا، أصله إحنا وإحنا قاعدين كده كنا قاعدين عايشين زوجاتنا وولادنا وأبونا وأمنا وصحابنا وشغلنا وفي حياتنا عادي، قمنا سمعنا واحد بيتكلم عن الإيمان بيك يا رب فأسلمنا، آمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. البلاد اللي فيها الباعة المتجولين، واحد يطلع بره كده يقول البطيخ، القوطة، الخيار، يوم ست البيت تقول آه والله ده الخيار عندي خلص، افتحي يا بنتي الشباك واندهيله وقولي له تعال. فتأتي الآية وتقول، ربنا إننا وإحنا قاعدين في حياتنا عادي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. لازم أستغرب لما أسمع الآية دي يا جماعة، لازم أتعجب، هو الناس دول لو كانوا هم قاعدين سمعوا مناديا ينادي للكفر أن يكفروا بربكم كانوا هيكفروا؟ هو على حسب المنادي اللي معدي في الحارة ولا اللي معدي في الشارع ولا اللي معدي تحت البيت؟ لا لا، ده هو المقصود ان هم كان عندهم احتياج داخلي لشيء اسمه الايمان بربكم، كانوا متجهزين متحضرين متشوقين نفسهم متهيئين. فلما سمعوا حد بينادي عن الشيء اللي بينادوا اللي طالبينه قالوا بس هو ده، انما لو سمعوا عكسه ما استجابوا. اضرب لك مثل ليكون واضحا، انا عايز اخد تأشيرة اروح بيها الصين. لو فتحت الصحيفة في الصباح فقالوا فرصة ذهبية ولا فرصة لمن يريد الذهاب الى الصين تفضل يتقدم لكذا، هقول فرصة. طب لو فتحت الجورنال لقيته مكتوب فيه فرصة للحصول على تأشيرة المانيا، انا مش عايز المانيا، انا عايز الصين، مش تبعي، مش وجهتي، ليس هو ما اتوق اليه. واخد بالك؟ في واحد ساعات يقول له ايه يا فلان، ده انا لقيت لك رحلة ممتازة لتركيا معلن عنها في الجريدة الفلانية، 10 ايام بالاكل والشرب وفندق 5 نجوم وبتمن كذا والطيارة ده يبحث عن رحلة في الصيف، رايح يصيف في ايطاليا في تركيا في غيره. إنما لما تيجي تقول لواحد بيبحث عن تأشيرة لكندا عشان يروح يشتغل في كندا تقول له في تأشيرة لتركيا علشان تروح تتفسح في الصيف وتصيف، يقول لك أنت بتهزر، أنا عايز تأشيرة لكندا أروح أشتغل، مش تأشيرة لتركيا اللي بيسافروا منها يروحوا ألمانيا يدوروا على شغل. فعلى حسب الاحتياج. فالآية تقول ربنا لقد كان عندنا احتياج إلى الإيمان، وكانت خصالنا وأخلاقنا وقلوبنا وأرواحنا متوجهة نزاعة إلى البحث عن الإيمان. فلما سمعنا هذا المنادي صلى الله عليه وسلم يقول للناس آمنوا بربكم، قلنا ماذا يقول هذا؟ تماما هو ما نبحث عنه، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وإلى آخر الآية. إذن أيها الإخوة الكرام، ربنا إننا سمعنا مناديا يعني تلاقت خصالهم الطبيعية الجبلية أو التربوية التي نشأوا عليها مع الدعوة الإسلامية، ولذلك كان طبيعيا أن يكون الدين إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك أنا يا إخواني اعملوا معروف، أنا أوصيكم خيرا بأولادكم، ربوا أولادكم كويس، لأنكم إن ربيتموهم على الجدية ليس على التهريج، على الاستقامة ليس على اللوع، على حب الآخرين مش على إنه شايف فلان عمل كذا أكتر منك إزاي ما تخليوش يعمل الشيء الفلاني. وأنا سبحان الله الأسبوع الماضي ده قدر الله لي وكأنه أنا علشان أقعد قدام حضراتكم الآن أتكلم إني أشوف يعني أب يقول لابنه، انتوا عارفين التليفونات المحمولة قد يقتنيها يعني بعض من ليس عنده مال وفير ولا شيء، أب بيقول له ايه؟ بيقول له لا، لما تحتاج له في حاجة، ولد صغير سنه 7-8 سنين، رن له يقوم هو اللي يكلمك. وبعدها ب5 أيام أو 6 أيام فقط رأيت ولدا بيرن لصاحبه، أم صاحبه رن له، فأبوه قال له إيه ده؟ فقال له أنا عملت كذا، قال له لا عيب يا ابني، عيب بقى ده كلام، ليه؟ هو أكرم منك؟ هو أحسن منك؟ لما تكون عايزه كلمه، ما معاكش فلوس ما تكلموش. شايف الفرق في التربية؟ الفارق في التربية أنك تنشئ الخصلة المستقيمة في ولدك. وطبعا ده مثال، أنا أصلا آسف جدا أني بذكره، ده إحنا ده بعيد قوي، إنما أنا بقول لك حتى في هذه النقطة، فأن تعلمه الاستقامة، حب الآخرين، الصدق، أنه يخدم الآخرين، أنه ليس لا يدبر لهم مكائد، أنه لا يتفضل عليهم، أنه لا يريد أن يكون يعني أو لا يكون حسودا أو غاشا أو حقودا. عارف لو علمته صح يحصل إيه؟ بطبيعته لن يتسق ولن يتناسق إلا مع الإسلام، حتى لو بعد شوية يلاقي نفسه غريب عن المجتمع الفاسد يضطر يرجع، عارف كلمة عيب اللي بتقولها الأم ولا الأب لابنها؟ عيب يا حبيبي، عيب يا ولد. كلمة عيب دي كل ما تقول عيب كأنك بتحط له 10 جنيه في الحصالة. عيب عيب، لا يا حبيبي عيب، أدي 20. عيب يا ابني اللي بتعمله ده في كل واقعة. ليه؟ لحد ما تعمل له كنز ضخم من الخلق في كل مرة. شوف على مدى الزمن. إنما الـ واحد يروح يقول لأبوه فلان بيضربني، يقول له ضربه بس خلاص، أنت بتهدم ابنك. لذلك يا إخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما فيش ولا واحد، ما فيش ولا أب ولا أم أعطوا ولادهم شيء أحسن من الخلق الحسن. يقول ما نحل، نحل يعني أعطى بدون مقابل، ما نحل والد ولده خيرا من خلق حسن. إزاي بقى؟ أمال اللي ساب لابنه بسم الله ما شاء الله 7 عمارات و200 فدان و2-3 مليون جنيه في البنك وجوزوا بنت الأكابر أمال ده إيه؟ ده ساب له أكثر. لا، هقول لك ليه. لأنه الخلق الذي يتعلمه الطفل وهو صغير لو فقده لا يمكن يتعلم الخلق وهو كبير. الولد اللي يطلع بخيل تعلمه البخل من الصغر ما يبقاش كريم لما يكبر إلا بصعوبة. اللي تعلمه الجبن وهو صغير لا يتعلم الشجاعة في كبره إلا بصعوبة ومجاهدة جدا. اللي تعلمه الكسل وإنه ينام والصلاة على مهله ومعليش يسيبه ينام لا يمكن يكون جاد ونشيط وهو كبير أبدا. يطلع يعني أنا مش عايز استعمل التعبيرات الدارجة، لكن يطلع كده ملزق وهو كبير إلا بصعوبة، ويفضل يجاهد نفسه بقى عشان يبقى نشيط وكريم وشجاع وصادق. اللي تعلمه إنه يبقى ملاوع. وأنا شفت في يوم من الأيام واحد من الآباء بيقول لابنه بيغمزه كده، يقول له خلاص خلاص يعني خبي الولد ده. أنا الغمزة الصغيرة دي تعلم بها إنه يبقى خنيس كما يقولون. لا يمكن يطلع إنسان ماجد حين يكبر، هيفضل طول عمره بالشكل ده طول عمره. اللي بتعملوه في أولادكم ده لا أقول يبعدهم عن الخلق الحسن، لا، ده يبعدهم عن الدين. عارفين لما واحد يبقى ما يكبر مهتم بالنساء وبالأموال وبالطعام، عارفين ده سببه ايه؟ ان انت ايها الاب وايتها الام ربيته فيه الشهوة وهو صغير، خليته الغريزة تستعر وتشتد وتكون صاحبة فتوة. بابا عايز كذا، تفضل، عايز كذا كمان، يا ما هو فلان جاله كذا، تقول له يا ابني بلاش، يقولك لا طب ما هو فلان عنده، تقوم جايب له. فيتعلم أن ينظر إلى الآخرين والله يقول لا تمدن عينيك، ويتعلم الرغبة ويتعلم. فلما يكبر ويريد أن يلتزم تلاقيه قاعد يقاوم في غريزة شديدة، ويقاوم في جبن، ويقاوم في بخل، ويقاوم في فساد، ويقاوم في ملوعة وفي التواء. حالته مفرطحة وكان أمره فرطا. فرط، أنت اللي فرطته. إنما إن أردت لولدك أن يكون قريبا من الله لازم تلمه. ولد ده عيب، ولد ده حتى بطريقة، يعني مش معنى كده الغلظة، لكن بطريقة طيبة. إنما المهم في عيب، في صح، في غلط، في خصال طيبة. معاه فلوس ما أقولوش شلها اوعى تطلع منها، لا، يكونوا يعني ربوا. يا إخواني، حتى لا أفرط في هذا الكلام لأني عندي كلام كتير لازم أنتقل إليه، لا تهملوا أن تربوا أبناءكم على خصال الخير، فإنها مؤهل الانتقاء للدين ومؤهل الرشاد. وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. والولاد اللي بيجوا على سن 13 14 15 سنة ويفلتوا ويضلوا، لو أنا مربيهم كويس التربية هي اللي هترجعهم. الأب والأم اللي يعلموا ابنهم وهو صغير انه ما يفتحش فيهم زي ما يقول، ولا يرفع عينيه فيهم ولا ينهرهم ولا يحدثهم، تلاقي الابن عنده قفص لا يستطيع ان يجترئ على امه. إنما إذا تعود أن يجترئ على أمه وعلى أبيه عند 15 سنة يقول لهم والجماعة اللي في أوروبا وأمريكا من المسلمين تلاقي ابنه يقول له أنت لما يجي يوجه ابنه بعد ما الولد كبر بقى 15 سنة ولا حاجة يقول له أنت أصلا ريتارتد يعني متخلف، أنت جاي من بلاد أنت جاي بقى من العالم الثالث، إنما أنا أمريكاني، أنا دلوقتي إنجليزي، أنا اتولدت هنا وعايش هنا، أنت بتكلمني عن كلام قديم. الله، الولد يجترئ على أبيه، ومنهم من يضرب ومنهم من يشتم ومنهم من يهين ومنهم ما أنت اللي غلطان، أنت في البداية لم تقل له عيب يا ابني، ولم تقل له إيه الصواب وإيه الخطأ، ولم تقل له إن القرش الذي يدفعه إكراما، ولم تقل له إن يا راجل ده اليهودي، يا راجل اليهودي كعب بن الأشرف لما في واقعة مقتله حس إن من العار إن حد ينادي عليه ولا يستجيب، من العار، لأنه في شجاعة لا يمكن يجبن. فنعلم أبناءنا الشجاعة والكرم والاستقامة والصدق وما يهمكوش. واللي بخايف على ابنه من الدين والجامع والدقن والصلاة واللي واللي واللي واللي واللي يا ناس، أنا شفت اللي كان على خير فمنعه أبواه وبعد سنة ولا اتنين فوجئوا به مدمن مخدرات ورئيس عصابة لسرقة السيارات حتى ينفق على المخدرات التي أدمنها، وبدل ما كانوا خايفين من عليه من من من من الهدى تمكن منه الضلال، ودخل السجن في جناية وحكم عليه وموجود في السجن بتهمتين، تهمة المخدرات وتهمة رئيس عصابة سيارات. انتوا اتجهوا الى الله. المهم، وانتم كذلك لانفسكم كونوا صادقين، كونوا انقياء، كونوا اطهارا. واياك ان يكون فيك متركب فيك مانع من موانع الخير، زي التعصب، زي التحيز، زي التحجر. اوعى الموانع دي تكون متركبه فيك. واحد يقول لك انا راجل، انا شوف عيلتي، انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. طب يا حبيبي ابن عمك غلطان، غلطان لما يكون هو مين؟ ما دام هو اللي قال يبقى هو الصح. ده كل سنه وانتم طيبين، ده بره، ده في الاوت، ده بعيد، ده ملوش لازمه. لأنه أن نقول بحق إذا علمناه، ولذلك جاء الإسلام لا تمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه لا يخشى في الله لومة لائم. جاء الإسلام ليقول إن وجدنا آباءنا على أمة، وما يصحش أخلي أبويا كان غلطان وإن على أثرهم مقتدون، لا، أولو كان آباؤهم في ضلال مبين. جاء الإسلام يصحح ويظبط ليكون. فاوعوا يا إخوة، اوعوا اعملوا معروف، يكون في أخلاقك الطبيعية، في صفاتك الطبيعية، في صفاتك يعني التربوية، يكون فيها الموانع، موانع الهدى، لأن ده اللي يضيع. واعلموا أنه كان هناك قبل دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ناس اسمهم الحنفاء. الحنفاء دول قبل الدين، قبل البعثة، ما كانوا يسجدون للأصنام وما كانوا يعرفونها خالص، يشوفها كده، وكان يقول للكون رب، لا إله إلا الله، بس أنا ما أعرفوش ولا أعرف كيف أصل إليه. لذلك قلت لكم في الأسبوع الماضي حاولوا تبقوا موجودين في البيئة اللي طبيعي إنه يختار منها وينتقى منها أهل الصلاح. أنا أعرف واحد محامي كان لما يحب يختار محامي صغير في مكتبه، محامي يعني مش مبتدئ في مكتبه، يشوف هو عايزه علشان ايه، يقول والله انا عايزه علشان يترافع، يوم يروح محكمة الجنح، المحكمة الجنائية، يشوف الشباب الصغير بيتكلموا ازاي امام المحكمة، فاذا وجد انسانا اعجبه ينتقي منه. ده اختار من البيئة التي فيها مبتغاه. كما قلت لكم الناس بتوع العصابات تلاقي في اهاوي، دي قهوة الحرامية، دي قهوة الجماعة اللي بيكسروا خزن، دي قهوة ينتقوا من بعضهم، موجود معروف الأماكن، حتى أحياء منتشر فيها المخدرات وغيره. يعني على حسب المكان الذي أنت فيه تنتقى، فكن فاغرس نفسك غرسا في بيئة الإيمان حتى يعرفك أهل الإيمان. ولذلك قلت لكم لا تجلسوا في قدام التلفزيونات وانزلوا إلى المساجد وفي أعمال الخير يعني ليرشدنا الله عز وجل. أيها الإخوة، اليوم أدخل بكم إلى خطوة ثالثة خطيرة وعجيبة جدا من خطوات نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام ومن الظلمات إلى النور. خطوة عجيبة وخطيرة. فاصل؟ عايزين فاصل؟ طيب خلاص عايزين فاصل. حاضر إن شاء الله. أظن دي طريقة كويسة في التشويق على كل حال. تفضل يا أخي الكريم. نبي الحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني 0900-767-77. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. هل يجوز للمستأجر تغيير استعماله للعين المؤجرة وتغيير النشاط بدون موافقة المالك؟ ما الأثر المترتب على عدم تنفيذ حكم الرؤية للأبناء؟ وهل يجوز لصاحب الحق في الرؤية اصطحاب الأقارب عند التنفيذ؟ مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات. اتصل الآن. من مصر 0900-767-77. مستشارك القانوني أصاب من استشار. نبي الحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا. أيها الإخوة، ندخل معكم الآن إلى هذه الخطوة العظيمة الضخمة العجيبة، الحقيقة عجيبة جدا، في ترتيب الإسلام لنقل الناس من الظلمات إلى النور. طبعا أنا قلت لكم كان في جاهلية لقيها شخص محمد صلى الله عليه وسلم، فبدأ يختار وينتقي وانتقى. إيه أول حاجة يقولها لهم؟ العجيبة الغريبة إن والله يا أخي سبحان الله، هذا الدين بدون ما نتعلمه ما نسويش حاجة. إن قبل ما يقول لهم التوحيد، قبل ما يقول لهم لا إله إلا الله، قبل ما يتقال الصلاة، قبل النسك، قبل أي شيء، بدأ يكلمهم عن مخهم، عن طريقتهم في التفكير، عن عقلهم، قبل كلمة لا إله إلا الله أصلا، اللي هو المنهج العلمي، المنهج منهج العقل الراشد، المنهج العقلي في التفكير. يا خبر، قبل ما تقول له لا إله إلا الله، لأنني لن أقول له لا إله إلا الله تلقينا، يا حبيبي قل لا إله إلا الله، لا، ده أنا أريد أن أقولها له مستنبطة من المنهج العلمي والعقلي. ولذلك كان قبل ما أكلمكم عن القرآن، يا خبر، قبل أن أكلمكم عن ربط الناس بالقرآن وأن القرآن هو الذي سيستخدم في الدعوة، وأن إذا به أول كلمة تنزل اللي هي اقرأ، لحظة واحدة، في حاجة مهمة جدا، اوعوا تفتكروا ان اقرأ زي ما المساكين بيقولوا معناها القراية والكتابة ويستخدموها في اعلانات محو الأمية والكلام ده. لا، اقرأ هي المنهج العقلي. ليه بقى؟ ما الدليل؟ واضح دلوقتي، الله تعالى قال لرسوله اقرأ. انا اسألكم، الرسول عليه الصلاة والسلام حتى مات قرأ؟ كان بيقرأ؟ لا، ده مات أميا. الله، يعني ربنا قال له اقرأ وهو ما سمعش الكلام؟ لا، حاشاه ذلك طبعا. طب كان الأمر لغوا؟ لا طبعا. خلاص، يبقى اقرأ مش معناها القراية والكتاب. هو القراية والكتابة جزء من اقرأ، عشان بس ما حدش يفتكر ان انا ضد القراءة والكتابة تبقى كارثة بقى. ها، انما اقرأ مش مسألة اني افك الخط، وانما اقرأ اكبر من هذا بكثير. اقرأ معناها منهج العقل في التفكير اللي احنا بنسميه الاستقراء. الاستقراء، ولذلك الناس النهاردة اللي بتكلموا عن المنهج العلمي يقولك والله منهج ديكارت كذا. ماله منهج ديكارت ده؟ لأنه بيتكلم عن المنهج العلمي. ومنهج أرسطو كذا، ومنهج أفلاطون. يعني مثلا تلاقي واحد يقول المنهج العلمي هو منهج التجربة والخطأ، التاني يقول لا، المنهج العلمي هو منهج الاستقراء. وهقول لكم يعني ايه. واحد تالت يقول لا لا لا، المنهج العلمي مش تجربة وخطأ ولا الاستقراء، المنهج العلمي هو المقدمات والنتائج. المقدمات، ودي ايه بقى؟ تلاقي جامعات اوروبا وجامعات اليابان وجامعات امريكا وجامعات بلادنا العربية والاسلامية كله شغال في الكلام ده، محاضرة طول السنة عن المنهج العلمي، كلام محترم عن المناهج العلمية. فإذا ما بينت لكم الآن أن الثلاث سطور اللي هم نزلوا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، عبارة عن تلخيص للمنهج العلمي بكامله والعقل وطريقة العقل في التفكير. ولذلك لو سمحت أنا هقرأ لكم تاني الثلاث سطور دول. انتوا عندكم المصاحف سورة العلق في الجزء 30، قل لي كده فيهم أي كلام عن لا إله إلا الله، عن التوحيد. اقرأ باسم ربك الذي، لا إله إلا هو، لا، الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فين لا إله إلا الله فيها؟ مفيش. في إشارات حاضر، لكن أمال إيه؟ وكما قلت لكم لا يمكن يكون معناها القراءة والكتابة كفك للخط، وإنما معناها المنهج العلمي، وإلا كان يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام حاشاه ذلك صلى الله عليه وسلم سيدي يكون عاصيا، لأنه قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ وما تعلمش. عارف لو كان معناها القراءة والكتابة كان تاني يوم الرسول عليه الصلاة والسلام إما جبريل يعلمه وإما واحد يعلمه زي دي ألف ودي به ودي جيم ودي وهكذا. إنما لم يحدث هذا حتى مات، ومات أميا. وطبعا أنتوا فاهمين، أنا هقول لكم لمجرد يعني، إنما أظن أنتوا فاهمين أن أمية الرسول عليه الصلاة والسلام ده شرف عظيم، ده مش نقص، ده أمية الرسول الله يريد أن يعطل طريقة تلقي العلم عن طريق التعلم كنوع من الضمانة، علشان يقولك أنه ليس عنده طريقة لتلقي كل هذه العلوم بالتعلم إلا من عند الله. فربنا سبحانه وتعالى عطل عنده طريقة الفهم. زي ما تقول لواحد إيه، والله طب فلان ده عرف ازاي؟ تقول له يمكن قرأ الجورنال، يمكن قرأ في كتاب. يقول لك ازاي بقى؟ اذا كان قال هذا الكلام قبل ان يطبع الكتاب بسنة، او قبل ان تصدر الصحيفة باسبوع، او يعني فكأنك تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وليس عنده أصلا طريقة لتلقي العلم. فالأمية ركن في الدعوة، أمية الرسول، إنما أنا وإنت علينا أن نتعلم، لأن إحنا ما بنزلناش جبريل، ما عندناش وحي، إحنا إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فإحنا بنتعلم عن طريق أدوات التعلم، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام الله عطل عنده أدوات التعلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لو حب يتعلمه مش هيعرف يتعلمه، عطل عنده أدوات التعلم ليكون الطريق الوحيد هو الوحي على سبيل المعجزة. دي نقطة جانبية كده. أرجع بقى للخط، إنه الأمية التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام ظلت حتى مات، وده معناه ان اقرأ مش معناها اقرأ كتاب. ولذلك لما جاءه الملك وقال له اقرأ، قال ما انا بقارئ، اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ ما انا بقارئ. اسألكم سؤال، هل الملك بعد ذلك قال له كلاما معناه القراءة بمعنى انه يفك الخط يمسك ورقة وقلم كده ويقرأ؟ هل قال له هذا الكلام؟ لا ابدا، ما قالوش كده، وإنما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن دي قراءة من نوع مختلف. لذلك عندما ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا قرأناه عن القرآن، إذا جبريل نزل بالوحي بالقرآن الذي قرأه الله عز وجل على جبريل وقرأه جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. طب ما الإقرأ معناها إيه؟ معناها كما قلت لكم وكما سأبين الآن إن شاء الله، المنهج العقلي والعلمي، العقلي والعلمي في التفكير، كيف أفكر. واسمعوا أيها الإخوة، اسمعوا كيف ينير الله تعالى اللمض الأنوار، كيف ينير الله عقول الجاهليين بمصابيح الإضاءة لتشرق. العقل الجاهلي المعتم المطموس المضلم اللي كان بيقول أنا ما فكرش، أنا اللي يقوله أبويا مظبوط، واللي يقوله كبير القبيلة مظبوط، واللي يقوله كذا مظبوط، وأنا العقل المعتم، كيف بدأ الإسلام ينير فيه المصابيح مصباحا مصباحا. اسمعوا واستمتعوا بهذا، ويؤسفني والله، والله يؤسفني أن هذا الكلام مما يهمله الذين يتكلمون في أماكن معينة لأنهم يعني متحفظين كلام معين، يعني يؤسفني أن هذا الكلام لا يكون مطروحا. يقول تعالى اقرأ باسم، وعايز أقول لكم برضو قبل ما أدخل فيها كده، اوعوا تفتكروا أن تعلم القراية والكتابة سينقذ أمتنا وشعوبنا من الضياع اللي هي موجودة فيه، اوعوا تفتكروا، بالعكس بالعكس. المستعمرين سواء الانجليز قبل كده والفرنسويين او النهاردة الامريكان وغيرهم من اعداء هذه الامة، يمكن هم اللي يدعموا برامج محو الامية. ليه؟ لان انا لما اعلم الشعب القراية والكتابة، اقوم لما اقعد انا في مكاني ودوس على زر واحد فطلع 20 مجلة وعشرين جريدة، أقوم أبقى ألقن الشعب فكرتي، إعلامي، خطتي. إنما لو الشعب لا يقرأ ولا يكتب، فقال القراءة والكتابة فقط، أنا لست ضد القراءة والكتابة، ده أنا معاها ومن أنصارها وعايز أعمل محو أمية. أنا بخاف من الناس اللي بيفهموا غلط الحقيقة، بخاف منهم جدا، إنما أنا بتكلم عن تعلم القراءة والكتابة فقط. يوم يبقى انا عملت ايه؟ ان انا عرفت الناس اعرف. ولذلك توصيل الكهرباء للقرى ده، دي اصلا فيها مصالح يا مرحبا على العين والراس، انما دي اصلا خطة استعمارية مصممين. عارف لو الحكومات المحلية قصرت في توصيل الكهرباء للقرى، التانيين يزعلوا منه، يقولوا لا وصلوا، انا عايز وانا قاعد عندي أدوس على زرار أطلع 50 قناة فضائية، 500 قناة فضائية، أعرف أوصل إلى شرايين المجتمع كلها. خلي التلفزيون اللي هو الشيطان، الفتنة التي دخلت كل بيت وابر ومدر فلم تدع منه بيتا إلا دخلته شيطان جوه البيت، علشان أعرف أوصل فكرتي ويطلع المذيع فلان ويستضيف فلان ويعمل أو ما أعرف أوصل. ولذلك أنا قلت كثير جدا إن أخطر شيء على الشباب والكبار وكله مش الرقص والأغاني ومش الفيديو كليب ومش الأفلام والمسلسلات، ده الأخطر من ده كله البرامج اللي بتستدعي اللي بتدعو فنانة أو فنان، ممثلة أو ممثل، مغنية أو مغني، رقاصة أو رقاص، وتجري معهم حوار. ليه بقى؟ لأنها بتدرس القيم الجديدة بتاعتهم، بتدرسها بترسيها، تبقى البنت شايفة أن ما فيهاش حاجة أن يكون لها واحد زميلها وصديقها، وشايفين النموذج والمثل الأعلى، وشايفين اللبس شكله إزاي والخروج إزاي، وتطلع بعض برامج يعني تقول كلام فظيع. ليه؟ ده بتدرس. الأفلام بتعمل كده والمسلسلات بتعمل كده، لكن هذه البرامج تفعلها مع أشخاص حقيقيين وليس مع أشخاص ممثلة. خطير. تبديل قيم الأمة، تبديل مناهج، تبديل مقاييس الأمة، تبديل أب من الأسئلة والله اللي جاية اللي أنا ما بلحقش خليها، مش هعرف أجاوب أسئلة أنا خلاص في اليوم الثلاث ده تاني أبدا يعني. فالأب من الأسئلة دي بيقول لي أنا لما بقول لبنتي حاجة هي وأمها بيقولوا لي يا بابا خلاص ده الدنيا مش كده دلوقتي، ده بقى شيء طبيعي، البنت طالعة من الجامعة والدنيا ليلت فزميلها بيوصلها ما فيهاش حاجة، وبعدين يعني مش أحسن ما تتعاكس في الطريق فزميلها يوصلها، وبعدين وهم ماشيين عطشوا شوية ما فيهاش حاجة ففاتوا يشربوا حاجة ساقعة عشان عطشانين والدنيا حر، وبعدين لما عطشوا وقفوا يشربوا رجليهم تعبتهم قالوا يقعدوا شوية فقعدوا في الكازينو عشان يعني. شوف مسائل، كاتب لي سؤال بهذا المفهوم الأخ في الأسئلة المبعوثة دي، يعني معنى كده ان البنت وامها بيقولوا للاب اللي انت بتقوله ده انه بطل وكذا، ده انت مش عايش في الدنيا. شايف ليه بقى؟ التلفزيونات بتقول لهم كده، بتقول ان البنت مش غلطانة لما تلبس اللي بتلبسه فوق يبقى طالع واللي بتلبسه تحت يبقى نازل ويبان من الوسط كذا وتلبس كذا وتمشي كذا في الطرقات، يقوم حد يعاكسها، لا عيب تعاكس البنات، مش دي يمكن اختك ويمكن، انما هي مش غلط تفعل هذا. هذا الكلام لأنه هناك إصدار كتب ومجلات وجرائد وتلفزيونات وإذاعات وفي تلقي. فالإسلام حتى لا يقول للناس تعلموا القراءة والكتابة التي تمكن عدوكم من احتلال عقولكم، قال لهم لا، ده أنتوا تعلموا القراءة التي هي منهج العقل في التلقي اللي هو الاستقراء، كما قال ديكارت وأفلاطون وأرسطو وأصحاب المناهج العلمية، والراجل الألماني ده اسمه شوماخ إيه مش عارف إيه وفلان كذا، قالوا هذا الكلام عن مناهج العلمية. فالإسلام يطرح القراءة التي هي منهج العقل في التعلم. إيه الدليل على كده؟ اسمع بقى الآيات. يقول تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأنت حين تقرأ، أنا عجبني أوي الإمام الفخر الرازي الله يكرمه وكتابه رائع، طبعا أنا عارف أن عوام المسلمين لو قروا ما يعرفوش يفهموا أوي كتابه في التفسير الكبير رائع الحقيقة، لما يقول لك إيه أنه من أجمل ما قيل في اقرأ باسم ربك أن آلة القراءة، آلة القراءة يعني بدل ما أقول اقرأ بعينك اكتب بقلمك، فأقول لك اقرأ باسم ربك، أن باسم ربك هي آلة القراءة. يعني أنت عندما تقرأ أنت مش بتفكر تفكير مطلق كده بمزاجك، لا، ده أنت تقرأ مستعملا منهج الله باسم ربك، أي بالطريقة التي يعلمك بها ربك. ولذلك زي ما تقول أنا مرايح لمعلم مؤتمن، لمدرب مؤتمن، ومؤهلات الله عز وجل. ولذلك اقرأ متعلقة بكلمة ايه؟ باسم ربك، مش تخبط، لا، ربنا هيوري لك الأمور بنظامها. اقرأ باسم ربك، مؤهلات الله عز وجل، أولا أنه ربك. يعني ايه؟ يعني ايه رب؟ الرب الربوبية هي كل ما يأتي من الله إلينا، كل ما يأتي من الله إلينا، إنما الألوهية كل ما يأتي منا نحن إلى الله، يعني رايح جاي. الذي يأتينا من الله هو ربوبية الله، رزق، خلق، عطاء، رحمة. ها؟ إنما اللي يطلع منك إلى الله أنك تذكر الله، تصلي لله، توحد الله، هذا ما يليق بألوهية الله. فالله لم يقل فاقرأ باسم الله، ما قالوش كده، ما قالوش اقرأ باسم الله، قال له اقرأ باسم ربك، يعني تذكر أن ربك هذا هو الذي أعطاك وخلقك ورحمك وأطعمك وسقاك وأكرمك و و و، فهو مؤتمن عليك. ومن مؤهلات الله التي ذكرت في السطرين دول اقرأ باسم ربك الذي خلق أنه الأكرم، الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، هذه مؤهلات الإقراء، الإقراء والتعليم والتوجيه إلى المنهج العلمي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أنا لما أشوف أن الله تعالى كريم، يعني كريم، الكريم هو الذي يعطي شيئا بدون مقابل. أنا لما أدي حاجة ولها مقابل ده ما اسميش كريم، يقول لك شوف فلان جاب لي هدية رائعة، ده مش كرم لأنه هدية وأنت بترد له الهدية. إنما الكريم هو الذي يغدق عليك دون أن ينتظر. فإذا قيل إن ربك الأكرم، يعني هو حين يعلمك لا يريد منك شيئا معينا كمقابل، هو يعلمك كيف تتعلم الحياة. اقرأ باسم ربك بصفات الربوبية الذي خلق، هرجع لها، ثم يقول اقرأ وربك الأكرم. طيب اقرأ باسم ربك، من يدريني أنها ليست القراءة والكتابة؟ كلمة باسم ربك وكلمة الذي خلق، الذي خلق دي يا إخوة هي أول نقطة في هذا الدين، أول ما طرحه الله تعالى على عباده في هذا الدين الخلق. ليه بقى؟ لأن الخلق مملوك للكافر كما هو مملوك للمسلم، مملوك لليهودي ومملوك للنصراني، مملوك للملحد، مملوك للرجل والمرأة، مملوك للكبير والصغير، طريقة الخلق. فيقول لك قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق. جعل الله الخلق كتابا مفتوحا أمام الناس، وكتب في كتاب القرآن، وفي كتاب الكون وفي كتاب القرآن، كتب في كتاب الكون أسرارا لهذا الخلق، أسرار معينة. ليه؟ لأن لما أجي أعرض على حضرتك هذه الكوب، والكوب ينفع هذه وهذا، وأقول لك الكوباية دي أنا الذي صنعتها، ويأتي واحد آخر ويقول بل أنا الذي صنعتها، فتقوم تعمل إيه؟ أقول لك طب اسمع، أنا هقول لك الدليل على أنني الذي صنعتها. هذه الكوباية لو انكسرت ستجد أن ما بداخلها فخار لونه كذا غير اللون الطبيعي الفخار، لأني كسوته بكذا وكذا وخلطته يومئذ وأنا بعمل فخار وأعجنه وأحرقه، خلطته بمادة فأعطته لون مختلف، فأصبح لو انكسرت الكباية ووجدت اللون الذي ذكرته لك يبقى أنا فعلا من صنعت الكوب، أو على الأقل على علم بصنعته، والتاني الذي اتضح أنه ليس على علم بصنعته. فالله تعالى في القرآن كأنه يقول لك إنك إن نظرت في الخلق ستجد تطابقا بين الخلق وبين القرآن الذي بين يديك. هذا التطابق هو الذي يدلك على أن من خلق هذا الخلق هو من أنزل هذا الوحي والتبيان والتنزيل. فقال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، علشان ما تتصورش أنه ادعاء. أنا ما قلت لكش لا إله إلا الله لسه. أنا بيعجبني قوي، وهذه قصة من أجمل ما ذكر، أن الإمام أبو حنيفة أرسل واحد في العراق إلى مدينة البصرة ليعلم الناس فقه أبي حنيفة، فالراجل كان واحد زي حالاتنا كده، راجل ايه على قد حاله يعني، اهو بيقول والسلام، ولا عنده فقه ولا عنده المعية ولا ذكاء، هو راح يقول الكلام وخلاص. فلما راح تطرح مسألة من مسائل الفقه فيقول قال أبو حنيفة في هذه المسألة كذا وكذا وكذا، فالناس قالوا له ايه أبو حنيفة ده، مين أبو حنيفة ده، بس يا راجل ده احنا الأئمة بتاعتنا قالت كذا وقالت كذا، واحنا أئمتنا أولى من أبي حنيفة. فرخص مذهب أبو حنيفة عندهم رخص. فعاد الرجل إلى أبي حنيفة يقول له ماذا أفعل يا إمام؟ الناس يعني قالوا لا أنت غلطان، أنت اعكس، أنا هقول لك الطريقة، أنت إذا طرحت مسألة قل هذه المسألة قيل فيها كذا وهو لا يستقيم لأن كذا وكذا وكذا حتى يظهر أن هذا الرأي غير صحيح، وقيل فيها كذا حتى يظهر أن هذا الرأي غير صحيح، وقيل فيها كذا، ثلاث أربع آراء، حتى إذا تبين الناس أن الآراء المطروحة لا تستقيم مع صحيح الشرع والعقل فعلا وأنه فيها كلام، قول وهناك رأي قال كذا وكذا وكذا، فبرئ من كل هذه المثالب. فحينئذ سيعجب الناس بالرأي ويقولون فمن قائل هذا الرأي، فقل قال به أبو حنيفة خلاص، وبهذا تكون قد قدمت للناس الهدى بطريقة يعني سهل يستقبلوها. فالله عز وجل لو أنه بدأ سورة العلق اللي هو أول ما نزل من القرآن بقوله إنه لا إله إلا الله، يقولوا لا لا، أمال الهبل ده بيعمل إيه، بيلعب، أمال مناة، أمال اللات، أمال العزة، أنت فاهم إن إحنا أمال عزير، أمال المسيح، أمال لا لا لا لا. فأراد الله تعالى قبل أن يقول، لذلك السورة اللي نزلت بعد كده إيه، نون والقلم وما يسطرون، برضو بتتكلم عن التسطير والقلم والعلم والقراءة والكتابة، منهج العلمي برضو. وحتى سورة المدثر وسورة المزمل تلاقي في أولها يا أيها المدثر قم فكبر وربك، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أمور عليه هو ولا تمنن تستكثر فإذا نقر في الناقور. سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا جماعة أين كلمة يا أيها الناس اعلموا أنه لا إله إلا الله، لابد من المقدمات لها. ولذلك الإسلام في طرحه للدعوة كان في طريقة غريبة جدا، إنه أنا عارف أنني رسول الله وأنني القرآن وأنني الصواب وأنني الصحيح وأنني، ومع ذلك دعوته ماذا تقول، تقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يا إما أنا على ضلال وإنتم على هدى، وإما أنا على هدى وأنتم على ضلال. طب نعمل إيه؟ قال قل هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل، هو دي ملخص دعوة الإسلام، الدعوة التنويرية الحقيقية، قل هاتوا البرهان، قل هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل. أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يتفكرون؟ انظروا، اسمعوا، اعقلوا، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. دعوة الإسلام هي هذه الرغبة، الرغبة في إيه؟ الرغبة في أن يكون عندك منهج تفكر فيه. ولذلك قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، كلمة علق هي أن الأمر يتعلق بشيء، وكأني بالقرآن يقول إن التعلق اللي هو زي ما قلت لكم منهج الاستنباط، إن أنا باخد من هنا أقول مدام كذا وكذا فإذا كذا، الاستنباط آخذ من المقدمة النتيجة، أقول مدام كذا كذا كذا يبقى إذا كذا. فيقول له خلق الإنسان من علق، مبدأ التعلقات الفكرية. صحيح احنا عارفين كمسلمين، انا فاهم الكلام ده، ان الناس فاهمة انه علقة، والعلقة معلقة في جدار الرحم، وانها ملتصقة في جدار الرحم وبعدين تنمو ايوة ده صحيح، لكن العلقة هي هذا التعلق، أن الأمر متعلق بالذي قبله، أن الأمر. ولذلك قال تعالى: خلق الإنسان من علق، من علق. فبدأ الذي يسمع يقول: كأن الإسلام يريد أن يحدثني عن أن العلقة نمت، نمت. وإن شاء الله أنا أكلمكم بس الأسبوع القادم عن كتاب الكون وكتاب الإيمان، وكما أوردته سورة سماها الله تعالى باسم الإيمان، سورة المؤمنون. سورة المؤمنون هتلاقي أول 5-6 آيات في صفات المؤمنين، تاني 5-6 آيات في صفات الخلق، ثالث 5-6 آيات في صفات الإيمان. ورائع سورة المؤمنون، وقروها من الأسبوع ده الأسبوع الجاي، حضروها، ديني قلت لكم مبكرا. عندما الذي خلق، خلق الإنسان من علق، التعلقات هذه علقة وصلت إلى مضغة، إلى إلى إلى حتى صار أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولكي يقول الإسلام هذا، عشان تعرفوا أن القراية مش القراية والكتابة وإنما هي المنهج العلمي، قال إن رتبة هذه القراءة أنها وصلت أنه علم الإنسان ما لم يعلم. شوف رتبة، شوف درجة العلم، أنه كان الإنسان لا يعلم شيئا إطلاقا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا خالص، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يبقى هي سبيل العلم. ثم تكلمت سورة اقرأ عن موانع العلم. كلا إن الإنسان ليطغى، الطغيان بيخلي المخ يضلم. أن رآه استغنى، أول ما يشوف إن المال توفر عنده وزاد، أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعة، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. هل كان الأمر أمر هداية، أمر منطق، أمر صواب، أم كان صدا عن هذا؟ ولذلك أيها الإخوة، سورة اقرأ، وطبعا واضح أن الوقت الآن لن يسعفنا لمزيد من السرد والبيان، ولكن سورة اقرأ تحدثت عن المنهج العلمي وقدمته على الكلام عن التوحيد. ليه؟ لأن الكلام عن التوحيد سيأتي بعد ذلك كنتيجة، إنما سورة اقرأ بتتكلم عن المقدمات، كيف أفكر. فاكرين أنا لما قلت لكم يا إخوة أن العقل الجاهلي كان عقلا مظلما، معتما، مقفل، ملوش قيمة، والله سبحانه وتعالى أخرجه من العتمة بهذه الإضاءة. فبدأ الذي يجلس يقول: لا، يبقى أنا لازم أفكر. الفكر والتفكير. ولذلك كما قلت لكم، تحرير الشعب ليس بتعلم القراءة والكتابة، وإنما بتعلمه كيف يفكر لنفسه، وكيف يستقل عن مستعمره، وكيف يستقل عن عدوه. يقول تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ما لم يكن يعلمه أبدا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. لذلك أيها الإخوة، أرجو في ختام هذا اللقاء الكريم أن أكون قد أوضحت نقطة في منتهى الأهمية، وهي أن الدخول من الجاهلية إلى الإسلام يقتضي تحرير العقل من القيود التي تمنعه من التفكير، تحرير العقل وإطلاقه، وبالطريقة الرشيدة، مش بالطريقة زي اللي عملها الراجل إياه ده، هو اللي انتوا عارفين اللخبطة بتاعته اللي ذكرته أنا مبارح ومن قبل وغيره، إنما يعني تحرير العقل ليفكر بصواب، ولكي لا تكون عائلتي هي عقلي وآبائي هم عقلي وتحيزي ومصلحتي الشخصية والخوف على المال والجاه والسلطان. فإذا ما تحرر العقل وتجرد، استطاع أن يؤمن. ولذلك تروح تلاقوا في أمريكا يهاجموا الإسلام، يروح الناس شارين كتب عن الإسلام يقرؤوها، يقول لا الإسلام حلو ويسلموا. والإسلام هو أسرع الديانات نموا في أمريكا بصورة غير عادية. ليه؟ لأنه ما عندهمش وما عندهم أي حد يقول أي حاجة، فدي صفة تستفاد بها. ولذلك أقول حرروا العقول واجعلوا ما حولها هو أن ربك يعلمك طريقة التفكير ويمنعك فقط مما يضل به العقل. وهذا ما نتناوله في الأسبوع القادم إن شاء الله، اللي هو ما الذي يجعل العقل يضل وما الذي يجعل العقل يرشد وما هي طريقة التفكير الصحيح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا أيها الإخوة إلى يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، يعني أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير والهدى، وأن يبارك لنا وإياكم في أفهامنا وفي يعني إقبالنا على الله عز وجل. وأسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وأعتذر لأصحاب الأسئلة حتى أجاوبها يوم الاثنين إن شاء الله، لأنه الثلاث مش ما فيش فايدة في مسألة الأسئلة دي. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله.